لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ فَاسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةِ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا

وما السماوات والأرض

قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

وَإِذَا استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء وأعينهم تفيض من الدمع

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا إن الله

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاء عليه توكلت